حري بذاك الشعور أن يسكنني أنا ويغمر نبضات قلبي بالمسرة والهنا ويلقي بمرساته غير مبتعد عنها هنا ومن هنا سواه يجردني عن كل حوبات الدهر والعنا. حبيبتي حبيبتي ما أعذبك وما أفتنك وما أرقك، أنا لست مهتما بأهازيج باتتك إنجيل نرددها كل عيد، ولست مهووسا بارتشاف عطر كل محتضن أو حبيب. حبيبتي أنا كما عهدتني لا أقوى على ارتشاف الحب البادي على شفتيك ولا على قسمات وجناتك اللطيفة تلك. فالعيد يا حبيبتي هو أن تمتلئ عيناي بكل أحاسيس البذخ تلك التي ارتسمت على حمرة وجنتيك. فما هو العيد يا حبيبتي؟ هو وردة تطلحت لقاطفها وعافت بستانها وأشقاءها. لماذا؟ لتتبتل لخالقها ألا يغمرها بالجمال سواك. حبيبتي نعم يكفيني من العيد ابتسامتك الخجلة وفستانك الذهبي وشعرك المنساب على كتفك. حقا أعجز عن وصفك في كل مرة وأخشى انتقاصك على حين غرة. فقط حاذري أن توبخي وجنتيك على ما قد سمعتي. حبيبتي أحبك أحبك أحبك، وكأن الله لم يخلق الحب إلا فيك. إليك سيدتي. إليك سيدتي.